نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله في الجميع. ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، ونستهل هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين. يقول في سؤاله: من أصول العقيدة الولاء والبراء في الإسلام، ما هو الولاء والبراء وكيف نفهمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن الولاء والبراء سؤال مهم جدا وكبير وجدير بالعناية، سواء من قبل السائلين أو من قبل أهل العلم جزاهم الله خيرا. الولاء هو حب الله ورسوله وحب الطاعة وحب دين الإسلام، كل ما فيه حب لله وحب لرسوله وحب للأعمال الصالحة وحب للدين وحب للخير وأهل الخير وحب كل ما يمت للدين بصلة، هذا من الولاء، مما فيه الخير والصلاح والأعمال الصالحة ومما جاء عن الله وعن رسوله، هذا كله ولاء. البراء هو البغض مقابل الحب، أنت تحقق البراء حينما تبغض ما يبغضه الله ورسوله، وحينما تبغض المعاصي وتبغض الكفر وتبغض الشرك وأهله، فهذا هو البراء. إذا عندنا ولاء وبراء، فالبراء أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه، ويظهر هذا جليا في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأيضا قال في الآية أخرى في التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإذا هذا يتعلق بالأشخاص، يعني براء في الأشخاص. أيضا يتبرأ مما يبغضه الله ورسوله في الأعمال، يعني يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله، وإن لم يكن كفرا حتى كالفسوق والعصيان، كما قلنا كل المعاصي وما فوقها كلها البراء أن تتبرأ منها. والله عز وجل يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال: أولئك هم الراشدون. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل أبو أنس من جدة يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة كان متزوجا بامرأة أنجبت له بنتا ثم طلقها، تزوجت هذه المرأة برجل آخر أنجبت منه أبناء وبنات. السؤال: هل تعتبر البنات أخوات ابنته من الأم، يعتبرن ربائب له ويكشفن عليه، أم أنهن أجنبيات واحتجبن منه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا كان الزوج هذا كما قال الأخ، يعني هو كان في زوج امرأة وأنجبت بنته ثم طلقها، وتزوجت رجلا آخر أنجبت بنته، نعم، فزوجها الجديد بنتها من زوجها الأول تكون ربيبة لزوجها الجديد، تكون ربيبة لزوجها الجديد، فهو محرم لها ولا تحتجب عنه. ولهذا الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فما دام أنه دخل بها وأنجبت طبعا كما هو معلوم، فإن بنت زوجته من زوج الذي قبله تكون ربيبة له، وتكون أيضا من محارمه، ولا تكون أجنبية عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المرسل أبو عبد الرحمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أعطي ابن أخي من زكاة مالي لإعانته على الزواج، حيث إنه في بداية تسلمه للوظيفة وليس عنده ما يكفي علما بأنه سيتزوج ابنتي، وهل يجوز أن يدفع مهرها من هذا المبلغ مبلغ الزكاة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز إن شاء الله، يجوز أن يعطى المتزوج أو الذي يريد الزواج وهو محتاج فعلا، فإنه يعطى من الزكاة، فهذا من حاجات المسلم، لأنه يعني المهر أو تغيير هذا فعلا مما تدفع فيه الزكاة، لأنه يعني لأن حاجة الإنسان إلى الزواج من الحوائج الملحة والحوائج الأصلية كحاجة إلى الأكل والشرب. ولهذا حتى قالوا في من تلزمه النفقة أنه يزوجه أيضا كذلك. ولهذا شيخنا سئل عن الشاب العاجز عن الزواج هل يدفع الزكاة؟ نعم، تدفع الزكاة للشاب مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته، فالأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالة: السلام عليكم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل تحضر الحائض إلى المسجد للدروس وأيضا إلى المدرسة، وهل يجوز لها أن تمس المصحف؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز تدخل المسجد لحضور الدروس، لأن كما في حديث أم عطية في الصحيحين أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وهو مصلى عيد، فلا شك أن المسجد يعني قد يكون أولى منه. فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد وأمرها بإزاله، وجاء في حديث ما كان ضعيفا: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إذن لا تدخل المرأة الحائض المسجد من أجل العلم أو سماع الخطبة أو نحو ذلك. أما فيما يتعلق بمس المصحف فلا تمسه مباشرة، إما إذا كان كتب تفسير فلا مانع أن تمسه، تفسير وفي وسطه القرآن لا مانع، أو الجوال تمسه ما في مانع، إذا كان المصحف في الجوال فإن تمسه، لأنه ليس مصحفا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع سلطان أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، عندي سؤال جزاك الله عنا خير الجزاء. عندي غنم وضعتها مع غنم والدتي وأخي، صارت بيني وبين أخي مشكلة، فأرادت الوالدة أن تخرج غنمها مع غنم أخي، فطلقت بالثلاث أنها لا تخرجها. الآن فضيلة الشيخ الوالدة تصر على إخراج الغنم مع غنم أخي، فماذا يلحقني؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كان ينبغي أن تجعل الطلاق هو يعني على لسانك وتجريه في كل شأنك، ولأن هذا يعني يوقعك في مشكلة كثيرة، وليس هذا من مسالك أهل الإيمان. وظاهر والله أعلم أنك ما أردت الطلاق. على كل حال عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكفر كفارة يمين، ولا تعود مثل هذا، ولا تجعل الطلاق دائما يجري على لسانك، فإنك قد تسلم هذه المرة وقد لا تسلم مرة أخرى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أريد أن أذهب لأداء العمرة، سأسافر من الرياض إلى جدة ثم أذهب إلى مكة، فمن أين أحرم؟ وهل إذا لبست ثوب فوق الإحرام بسبب كبر السن، بحيث أني أخلع الثوب إذا حذيت الميقات في الطائرة، هل هذا الفعل جائز أم أخلع ثوبي في جدة؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا، سؤالك ظاهر وأحسنت السؤال حقيقة. نعم، لا مانع أن تلبس الثوب فوق الإحرام وأنت متوجه العمرة، لكنك كما ذكرت إذا حذيت الميقات فاخلع الثوب، لا مانع أن تلبس الثوب فوق الإحرام، فإذا حذيت الميقات كما ذكرت في سؤالك فإنك تخلع الثوب، لكنك لا تخلعه في جدة،

فإن بهذا بإذن الله يعينك هذا على ترك السرحان وعلى حضور القلب وعلى المناجاة في الدعاء وفي الذكر وتعلق بالله عز وجل واجتهد يعني. ولا سيما إذا تأملت قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا شك أن حضور القلب والخشوع هذا دليل على قوة الإيمان، فهذه صفة صلاة المؤمنين أنهم يصلون وهم في صلاتهم خاشعون. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما أرشد المسيء صلاته أمره أن يسبغ الوضوء وأن يستقبل القبلة ويكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يركع وهكذا، فإذا اجتهد أن يستحضر أنه أثناء الصلاة هو قائم بين يدي ربه سبحانه وتعالى يناجيه، وأن الله عز وجل أذن له وأعانه أن يقف بين يديه، ولهذا تجده في تكبيرة الإحرام يرفع يديه. قال العلماء إن هذا إشارة إلى رفع الحجاب الذي بين العبد وبين ربه، فيستحضرت مثل هذه المعاني العظيمة وعظم من وقفت بين يديه، فإن هذا يعينك إن شاء الله على ذهاب السرحان والاشتغال بالذكر وبالقراءة في مواطنها. لكن على كل حال كما قلنا الصلاة صحيحة، وأعانك الله وأعاننا جميعا على أن نؤدي الصلاة على وجهها، والله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700 هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.